واو فتحة تا شد وت تا فتحة تا وت را فتحة ألف مد را همزة كسراء إي با كسراء بي والترائب والناشطات والنازعات والسابحات فالسابقات ففتح لام سكون فل ميم ضمامه فلمه دال فتحة با شد دب با كسر بي فالمدب را فتحة ألف صغيرة را تا كسرتي فالمدبرات تا ضم با سكون تب لام فتحة سين شد لس سين فتحة س تب لس را فتحة ألف مد را همزة كسراء را ضمار تب لس رائر فمهل الكافرين بالخنس الجوار الكنس همزة كسرة ها سكون إه دال كسرة دي إهدي نون فتحة صاد شدة نص صاد كسرة صي را فتحة ألف صغيرة را اهدنا الصرا طا فتحة لام سكون طل ميم ضم سين سكون مس تا فتحة تا اهدنا الصراط المست قاف كسرة يا سكون قي ميم فتحة ما اهدنا الصراط المستقيم الدرس الرابع عشر تدريبات على الشدة والسكون ميم فتح را شد مر را ضم واو سكون رو مر رو را فتح با شد رب با كسر يا سكون بي ربي ميم ضم دال شد مد دال فتحة تا سكون دت مدت حا ضم قاف شد حق قاف فتحة تا سكون قت حقت خفت تبت تخلت قدمت واو فتح صاد شد وص صاد ضم با سكون صب والصب حا كسراح والصبح والشمس والشفع بالصبر والصيف والليل والتين والزيتون سجيل سجين ميم ضم نون سكون من فا فتح كاف شد فك كاف كسر يا سكون كي منفكي نون فتحنا منفكينا فا فتح فا همزة كسرى نون شد إن نون فتح لام سكون نل فإن نل جيم فتح نون شد جن نون فتح ن تا فتح تا فإن الجنة لحب الخير إذا السماء انشقت ما الطارق النجم الثاقب من شر الوسواس الخناس الدرس الخامس عشر تدريبات على الشدتين في كلمة يا فتح زا شد يز زا فتح كاف شد زك كاف فتح ألف صغيرة كا يزكى يا فتح ذال شد يد ذال فتح كاف شد ذك كاف فتح ك يذكى را ضمر يذكر همزة فتح لام سكون ال ميم ضم دال شد مد دال فتح ثا شد دث ثا كسر ثي المدث را ضمر المدثر همزة فتح لام سكون ال ميم ضم زا شد مز زا فتح ميم شد زم ميم كسر مي المزم لام ضماله المزمل عين كسر لام شد عل لام كسر يا شد لي يا كسر يا سكون يي علي نون فتحنا عليين عليون إن الذين همزة كسر لام شد إل لام فتح لام شد لل لام فتح لا إلا لا ذال كسر يا سكون ذي نون فتحنا إلا الذين ميم كسر نون سكون من شين فتح را شد شر، را كسر نون شد رن، نون فتح فا شد نف، فا فتح ألف صغيرة فا. من شر النفا، ثا فتح ألف صغيرة ثا، تا كسرتي. من شر النفاثات، فا فتح عين شد فع، عين فتح ألف سكون ع فع، لام ضمتين لام شد لل، لام كسر لي فعال لي، ميم فتح ألف سكون ما فعال لما، يا ضم يو، را كسر يا سكون ري، يري، دال ضم دو، يريد، فعال لما يريد، الدرس السادس عشر، تدريبات على الشدة والسكون مع المد. ضاد فتح ألف مد لام شد ضال، لام فتحتين لن، ضالا، دال فتح ألف مد با شد داب، با فتح با داب، تا كسرتين تن، دابة، حا فتح ألف مد جيم شد حاج، جيم فتح جا حاج، كاف فتح كا حاجك، حاجوك، لضالون، ولا الضالين، همزة فتحاء تا ضمته أتو، حا فتح ألف مد جيم شد حاج، جيم ضم واو مد نون شد جون، نون كسر يا سكوني، أتحاجوني، ولا تحاضون، واو فتح صاد شد وص، صاد فتح ألف مد فا شد صاف، فا فتح ألف صغيرة فا، تا كسرتي، والصافات جاءت الصاخة فا فتح فا همزة كسراء فاي ذا الفتح ألف سكون ذا فإذا جيم فتح ألف مجا همزة فتحاء فإذا جاء تا كسرة طا شدة طب طا فتح ألف مد ميم شدة طام ميم فتح ما فإذا جاءت الطامة تا ضم لام سكون تل فإذا جاءت الطامة تل كاف ضم باس كون قب را فتح ألف صغيرة را فإذا جاءت الطامة الكبرى الدرس الأخير تدريبات على ما سبق جيم فتحة جا زا فتحة ألف مد زا همزة فتحتين أن جزاء الملائكة همزة كسرة نون شدة إن نون فتحة ألف مدنا إنا همزة فتحة عين سكون أع طا فتحة يا سكون طي نون فتحة ألف صغيرة نا كا فتحة كا إنا أعطيناك إلينا إيابهم خافت حيا سكون خي رافت حتين رن خيرا يا فتحا يا خيرا يا را فتح را خيرا يرى ها ضم واو صغيره خيرا يره خيرا يره شرا يره شرا يره ميم كسر يا سكون مي قاف فتح ألف صغيرة قا مي قا تا فتحتين تن مي قا تن يا فتح واو سكون يو ميم فتح ما ميقاتا يوم فمن يعمل يا فتح واو سكون يوم ميم فتحة ما يوم همزة كسراء يوم إي ذال كسرتين ذن يومئذ يا فتح صاد سكون يص دال ضمادو را ضمانون شدار نون فتح الف سكون نا يومئذ يصدر نا سين ضماسو يومئذ يصدر الناس ميم كسر را شد مير را فتح با شد رب با كسر بي من ربي كا فتح كا من ربك را فتح را سين ضم واو سكون سو رسو لام ضمتين ميم شد لم ميم كسر مي رسول مي نون فتح لام شد نل لام فتح ألف صغيرة لا ها كسره رسول من الله صحفا مطهرة صاد فتح فا شد صف فا فتحتين لام شد فل لام فتح ألف سكون لا صف لا صف لا يتكلمون قلوب يومئذ واجفة أبصارها سين كسرى سي را فتحة ألف سكون را سرى جيم فتحتين جن سراجا واو فتحها شد وه ها فتحة ألف سكون ها وها جيم فتحتين جن سراجا وهاجا سراجا وهاجا وأنزلنا أكلا لما وتحبون المال حبا جما غثاء أحوى معتد أثيم إذا تتلى نارا حامية تسقى من عين آنية نارا حامية تسقى من عين آنية ميم فتح ميم سكون مم با فتح با من با خا كسراخي من بخي لام فتح لا من بخيلة لام فتح لا يا ضم ميم سكون يم با فتحة با لينبا ذال فتحة نون شدة ذن نون فتحة نا لينبذن من بعد من بين الصلب لام فتحة لا نون فتحة سين سكون نس لنس فا فتحة فا لنس فا عين فتحة ميم سكون عم لنس فا عم با كسرة نون شدة بن نون فتحة ألف سكون نا لنسف عم بنا صاد كسرى صي يا فتحة يا تا كسرى تي لنسف عم بنا صيتي بذنبهم ميم ضمام طا فتحها شد طه ها فتحها را فتح را مطهرة تا كسر ميم سكون تم با كسر بي مطهرة بي همزة فتحة يا سكون أي دال كسرة يا سكون دي مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة هم فيها لكم دينكم ولي دين إن ربهم بهم ترميهم بحجارة لام فتحة لا ها ضم ميم شدهم ميم فتحة ألف سكون ما لهم ما يا فتحة يا شين فتحة ألف مد شا همزة ضم واو سكون أو نون فتحانا لهم ما يشاءون مما همزة فتحة لام شدة أل لام فتحة ألف صغيرة لا ها ضم ميم شدة هم ميم فتحة ما اللهم تمت بالخير.